قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. قال: يشرع لزيادة ونقص وشك، لا في عمد في الفرض والنافلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف صفة الصلاة وميز أركانها من واجباتها من سننها، فناسب أن يذكر ما يعرض للمصلي، وهو النسيان. فالنسيان يعني أمر غالب على الإنسان ولا يكاد يسلم منه أحد. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر كما في الحديث الصحيح عندما سهى في صلاته فقال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ونسيانه عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث بين أنه قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. لكن أخرج الإمام مالك في الموطأ أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني أنسى أو أنسى لأسن. فقد يكون الحكمة من عروض النسيان له عليه الصلاة والسلام التشريع للأمة، وإلا فالنسيان يعرض للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والله تعالى قد أخبر عن آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه قد نسي، فنسي ولم نجد له عزما. وأيضا في الحديث الصحيح: فنسي آدم فنسيت ذريته. لكن في موطن التشريع في حق النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على النسيان، لا يقر، بل الله سبحانه وتعالى يعني يستدرك عليه، أو الأمة كما في الصلاة وكما قال عليه الصلاة والسلام: فذكروني. فلا يمكن أن يقر على النسيان عليه الصلاة والسلام، لأنه بصدد التشريع للأمة. ومن كلام ابن القيم رحمه الله أن من رحمة الله بالأمة أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض له النسيان لتعرف كيف تتصرف في أعظم ركن من أركان دينها وهو الصلاة. وقد وردت عدة أحاديث في شأن النسيان في الصلاة، وهي في غالبها ترجع إلى تقريبا 5 أحاديث نعرض لها أثناء الكلام عن فقرات المسألة. المؤلف يقول: يشرع لزيادة ونقص وشك. فيشرع، هذه كلمة مجملة، لأنها قد تدل على الاستحباب وقد تدل على الوجوب، فهي أعم من ذلك. والمؤلف يظهر والله أعلم أنه عبر بهذا لأن المسائل التي سوف يذكرها منها ما يكون سجود السهو واجبا، ومنها ما يكون مستحبا، فلذلك عبر بكلمة تتناول النوعين. وقد يكون أحيانا التعبير بيشرع لتردد الحكم عند مثلا المتكلم، لا يدري هل هو واجب أو مستحب، لكنه يعني درجة الاستحباب عنده مستيقنة، فلذلك يقول يشرع ولا ينص على الاستحباب، لأنه قد يكون في نفسه أنه قد يكون هذا الحكم واجبا. فيشرع لزيادة أو نقص أو شك، هذه الحالات التي تعرض للمصلي في صلاته. إما أن تكون زيادة أيضا قد تكون فعل أو قول، زيادة أفعال أو أقوال في الصلاة، فيزيد سجدة من السجدات أو ركعة من الركعات، فبدل من أن يصلي الفجر ركعتين يصليها 3، أو يصلي الظهر بدل 4 يصليها 5، أو بدل ما يختصر على سجدتين يسجد 3، أو يركع مرتين نظر أنه لم يركع إلا مرة. وهكذا، أو يزيد في الأفعال في الأقوال فيقرأ الفاتحة مرتين يظن أنه لم يقرأها، أو يقرأ التشهد مرة ثانية وهكذا، أو نقص. وكذلك النقص يقابل الزيادة، بدل من أن يسجد مرتين ما سجد إلا مرة واحدة، أو ترك الركوع لم يركع وهو ساجدا من غير أن يركع، أو بدل من أن يصلي الظهر أربعا صلىها ثلاثا وهكذا، أو شك. والشك هو تردد الإنسان في الأمر، يكون مترددا فيه، هل فعل هذا أو لم يفعله، أو قاله أو لم يقله، فيكون متردد. فإذن سجود السهو يشرع لهذه الحالات الثلاث، إن كان زيادة أو نقصا أو شكا، لا في عمد. فالعمد مر بنا في صفة الصلاة وفي الكلام عن أركانها، ذكر المؤلف نبه في أكثر من موضع أن العمد يبطل الصلاة ولا يشرع له سجود السهو، لأنه إنما سمي سجود السهو ليقصد به أو سببه السهو والنسيان أو الغفلة. لذلك يقولون النسيان والسهو والغفلة الصحيح أنها مترادفة بمعنى واحد، السهو والنسيان والغفلة كلها بمعنى واحد فهي من المترادف. وبعضهم يحاول أن يفرق بين هذه الكلمات ويخصص بعضها بمعنى دون الأخرى، لكن لعل أكثرهم كما يذكر أو يذكر عن الآمدي أنها مترادفة بمعنى واحد. فإذن العمد من تعمد زيادة فعل أو قول، أو تعمد نقصا في فعل أو قول، فإن كان من الأفعال أو الأقوال التي هي من أركان الصلاة أو واجباتها فصلاته باطلة، فصلاته باطلة، هذا في النقص. وكذلك الزيادة إذا كانت زيادة في فعل غير مشروع وزادها متعمدا فصلاته باطلة، إذا زاد شيئا على وجه العمد مما يخل بالصلاة، إن كان من جنسها أو من غير جنسها، لا في عمد. إيه نعم. قال: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له. إيه نعم. في الفرض والنافلة، يعني الزيادة والنقص والشك، إن كانت هذه الأمور حصلت منه في صلاة فريضة من الصلوات الخمس، صلاة الجمعة وصلاة العيدين على من يرى أنها واجب عيني على كل مسلم، فإن زاد فيها فعمدا بطلت هذه الصلاة أو نقص. وكذلك أيضا يشرع، لكن القصد في الفرض والنافلة قصده إن سجود السهو مشروع في الفرض والنافلة، فإن سهى في فرض كما قلت في الصلوات الخمس أو غيرها من الصلوات كصلاة الجمعة والعيدين على من يرى فرضيتها، أو في نافلة من النوافل التطوعات الراتبة الوتر تراويح صلاة الكسوف الاستسقاء، أي صلاة إلا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة مجمعون على أنه لا يشرع لها سجود السهو، لأن أصلا السجود ليس من أفعالها وليس فيها أصلا سجود فلا يشرع في النسيان فيها سجود السهو. وكذلك ما هو مختلف فيه هل هو صلاة أم لا، كسجود التلاوة وسجود الشكر، فهذا أيضا لا يشرع له السجود، لأنه هو أصله إنما هو عمل يعني مخصوص ومقتصر على السجود فلا يشرع له. وكذلك السجود لسجود السهو، للسهو في سجود السهو، لأن هذا مما يؤدي إلى الاسترسال والتتابع وعدم الانقطاع، إنما هو مشروع للفرض والنافلة. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا كما ذكر المؤلف بطلت وسهوا يسجد له، ما دام زاد هذا الفعل على سبيل النسيان فإنه يسجد لهذا الخلل ويجبر له صلاته. اي نعم. قال: وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فيشهد فتشهد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسجد وسلم. ثم إن أيضا فيما يتصل بسجود السهو كما عرف من فعله عليه الصلاة والسلام أيضا ورد من قوله في حديث ثوبان أنه عليه الصلاة والسلام قال: لكل سهو سجدتان، وفي بعض ألفاظه بعد السلام، لكن الحديث بجملته فيه كلام، ثم هذه الزيادة منه أيضا فيها كلام. إنما يعني الحديث معناه يؤخذ من أحاديث أخرى لكن فيه صفة التعميم، حديث ثوبان هذا أنه لكل سهو سجدتان، فلذلك يتعلق به من يرى سجود السهو مشروع لكل سهو في الصلاة، وهذا فيه كلام قصد هذا الحكم لعلنا نشير إليه في موضع من هذا الباب. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، يعني زاد ركعة كاملة في الصلاة، لنفرض صلاة الظهر صلى خمس ركعات وتبين له ذلك عندما فرغ من الركعة، يعني أداها وهو في الجلوس الأخير في التشهد، تبين له أنه قد أتى بركعة خامسة، ففي هذه الحالة يسجد سجدتين ويسلم، يسجد سجدتين ويسلم وقبل السلام. وقد يتذكر هذه الزيادة بعد أن يسلم من صلاته، بعدما سلم من صلاته يتذكر، أو يذكر إذا كان إمام خلفه جماعة، ففي هذه الحالة يبادر ويسجد للسهو جبرا لهذا الخلل. وهذا قد ورد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ففي الحديث عن إبراهيم بن سويد يقول: صلى بنا علقمة، علقمة النخعي من كبار التابعين ومن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: صلى بنا الظهر خمسا، فلما انصرف من صلاته قالوا له: يا أبا شبل، كنيته أبو شبل، صليت خمسا؟ قال: لم أفعل. قالوا: بل فعلت، بل صليت خمسة. يقول إبراهيم بن سويد: وكنت في ناحية القوم وكنت غلاما، قلت: بل صليت خمسة. قال: وأنت يا أعور تقول؟ أيضا. قال: نعم أقولها. فانحرف وثنى رجلتيه وسجد سجدتين وسلم، ثم قال: إن عبد الله، يعني شيخه ابن مسعود رضي الله عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا الظهر خمسا، فلما انصرف من صلاته وشوش القوم، أي صار لهم تشويش وكلام، هل زيد في الصلاة، هل نسي الرسول عليه السلام، فسألهم عليه السلام: ما بالكم، ماذا؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة؟ قال: وماذا كان؟ قالوا: إنك صليت خمسة. فثنى عليه السلام ركبتيه وسجد سجدتين ثم سلم، وقال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني، وإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، ولو كان زيد في الصلاة شيء لأخبرتكم أو لأعلمتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا إذن إذا زاد في الصلاة، زاد ركعة، فإنه متى ما تبين له ذلك فإنه يسجد سجدتين، إما قبل السلام إذا كان ذكر ذلك أو ذكر به قبل السلام، وإن لم يذكره إلا بعد السلام فإنه يبادر ويتجه إلى القبلة ويسجد سجدتين. وإن علم فيها جلس في الحال، إن علم في أثناء الركعة، يعني قام للخامسة وأثناء قراءته الفاتحة تذكر أنها الخامسة أو الرابعة في المغرب أو الثالثة في الفجر، فيبادر ويهوي ويجلس، يجلس حتى لو كان في الركوع يبادر من ركوعه ويجلس حاويا من الركوع حتى ولا ينتصب قائما إذا كان يعني على تصور من أمره، لكن لو قام على سبيل النسيان أو ما ثم قعد، لكن ينبغي له وهو جالس ينحط، وهو راكع ينحط جالسا، تذكر في أثناء الركوع أن هذا الركوع هذه الركعة بكاملها زائدة فينحط جالسا فيجلس في أثناء، وهكذا متى ما ذكر سجد السجدة الأولى فتذكر عندما قام منها، ما يقول خلاص أجل نجي نأتي بالسجدة الثانية، لا ما يجوز هذا، ما يجوز من حين ما تتذكر أن هذه الركعة زائدة، فإن كنت في الفاتحة لا تكملها تقطعها، وإن كنت في الركوع فتقطعه، وإن كنت في السجدة وهكذا، فتبادر هذا العمل الزائد متى ما تذكرته أو ذكرت فتذكرت أيضا، فتذكرت وأيقنت أن ما ذكرت به صحيح، فينبغي أن تقطع هذا الفعل الزائد وتجلس. وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد، إن لم يكن تشهد فيجلس التشهد وسجد وسلم، يسجد قبل السلام. وإن كان قد تشهد فإن لم يكن تشهد، وإن لم يكن تشهد فتشهد إن لم يكن تشهد، فيتصور أحيانا أنه يكون ذكر هذا يعني بعد التشهد، مثلا ربما ظن أنه ما أكمل الركعات فقام بعد التشهد، قام ليأتي في ظنه بالركعة الثالثة مثلا في المغرب أو الثانية في الفجر، فبعد أن قام تذكر أن هذا زائد، فهذا قد تشهد، فتشهده الذي حصل له أولا يكفيه، يكفيه هذا الفعل الزائد الذي أتى به ثم تذكر أنه زائد لا يخل بتشهده الذي حصل منه. إيه نعم. قال وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه. مر بنا أنه الإمام إذا حصل منه نسيان فالواجب على المأمومين من رجال ونساء أن يبادروا ويذكروه، والرجال يذكرونه بالتسبيح فيقول سبحان الله سبحان الله، هذا المشروع في حقهم. والنساء إذا رأينا أن الرجال لم يبادروا إلى هذا فيبادرن بالتصفيق. فإذا سبح به ثقتان فسمع التسبيح من أطراف الصف أو ممن خلفه تقول سبحان الله سبحان الله، وهذا من المؤلف مبني على كون الإمام يعرف صوت من خلفه، لأنه لما قال ثقتان فعلى اعتبار أنه يعرف أصوات من خلفه، فإذا كان يعرف من هذه الأصوات أنها أصوات أناس من أهل الفضل والرزانة، أما إذا كان صوت غلام صغير أو ربما يعرف رجلا ليس بذاك، إما في عدالته أو في عقله، فهذا لا يلتفت إليه. لكن أحيانا في المساجد الجامعة لا يستطيع الإمام أن يميز، لا يدري من سبح به، يصلي خلفه أعداد كبيرة من الناس ويأتي هؤلاء ويذهب هؤلاء فلا، فنقول الأصل أنهم ثقات، نحمل الحال على أن الأصل أنهم ثقات، هذا الأصل. فإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه، أصر يعني، فمثلا في المغرب بعد أن صلى ثلاثا قام إلى الرابعة يظنها ثالثة فسبحوا به سبحان الله سبحان الله، ما استجاب لهم، أصر أن يأتي بهذه الركعة ولم يجزم بصواب نفسه، هو يعني صار عنده نوع من الشك فما أخذ بتنبيه وتذكير من ذكره، وليس عنده صواب واستيقان. أما لو كان عنده صواب واستيقان لا، فصواب نفسه وما استيقنه أولى من غيره. لكن هذه الصورة التي ذكرها المؤلف ما يكون عنده نوع من التردد والشك. طيب ما دام عندك نوع تردد وشك لماذا لم تأخذ بتسبيح وتذكير من ذكرك؟ لم يأخذ به. ما الحكم في هذه الحالة؟ بطلت صلاته، لأنه أتى بركعة رابعة في ثلاثية أو أتى بخامسة في رباعية وذكر وسبح به فلم يلتفت ولم يبالي بذلك، وهو أيضا عنده نوع من الشك، فإذا نقول أخل بصلاته عمدا، بطلت صلاته. وصلاة من تبعه الذين تابعوه وقاموا معه إلى هذه الركعة الزائدة أيضا صلاتهم باطلة، لأنهم أتوا بفعل متعمد مخل بالصلاة، لكن بشرط من تبعه أن يكون عالما لا جاهلا. عالما يعني تتناول أمرين، عالما بأنها زائدة هذه الركعة، فإذا كان عالم بأنها زائدة ومتيقن أنه صلى المغرب ثلاثا والإمام أتى بركعة الرابعة وتابعه مع علمه أن هذه الركعة زائدة، هذا أمر. الأمر الآخر عالم بالحكم، يعلم أن من تابع الإمام في هذه الحالة أن صلاته باطلة. ضد هذا أن يكون هذا المأموم ما يدري، يقول والله ما أدري، أنا أظن صلى ركعتين أو ثلاث ما في شك، فهذا إذن ليس بعالم، جاهل في حقيقة صلاته. أو يكون متيقن أنه صلى ثلاثا لكن جاهل بالحكم، يظن أنه يجب عليه أن يتابع الإمام في علمه الذي هو جهل في الحقيقة، أنه يجب عليك أن تتابع الإمام، صلى أربعا أو خمسا أو سبعا أو عشر تابع الإمام، ادخل معه حتى يسلم، هذا جهل. فإذن قوله عالما لا جاهلا، أي عالما بحقيقة الزيادة وعالما بحكم أن من تابع الإمام بالزيادة المتيقن زيادتها أنه لا يجوز له ذلك، أو ناسيا. كذلك المأموم إذا تابع الإمام ناسيا ويعلم أنه زاد في صلاته ويعلم أن متابعته في هذه الحالة لا تجوز، لكن غفل عن هذا الأمر، غفل وتابع مع الإمام. ولا من فارقاه، أي من فارق الإمام، وهو الذي ينبغي أن يكون، فالذي فارق الإمام لما سبح به وقيل له سبحان الله سبحان الله، فأصر الإمام وأراد أن يأتي بركعة هي رابعة في المغرب أو خامسة في الظهر، فينبغي على المأمومين الذين هم متأكدون أنه قد زاد في الصلاة، ينبغي لهم أن لا يقوموا معه وأن يكملوا صلاتهم كما هم ويسلمون وينصرفون، وأيضا لا يجلسون حتى ينصرفوا معه، ما يبقون حتى يتابعونه، لأن صلاته بطلت، صلاته باطلة. لكن قد يقول طيب ما من أين لنا أن نعرف حالة الإمام؟ لأن المؤلف أسند الحكم إلى أمر يتعلق بنفس الإمام، وهو أن يكون متعمد، ونحن ما أولنا الأصل عدم التعمد، هذا المفروض بالأئمة أنهم لا يمكن أن يتعمدوا، وحتى لو قيل إنه تعمد تغيرت حاله، تغيرت حاله نسأل الله العافية، فمن أين لي أنا مأموم أن أعرف إن كان الإمام قام لهذه الركعة متعمدا أو ناسيا؟ أنا لا أعرف هذا الشيء. فإذا قد يقال هذا أسند إلى غير أم غير متصور فلا يتعلق به حكم. فلذلك في الغالب ينبغي للمأموم في هذه الحالة أن يبقى جالسا حتى يأتي الإمام بهذه الركعة الزائدة وينصرف معه ويسلم معه، ويطول بك الجلوس فتقرأ من التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء والذكر، تقضي هذا الجلوس بالأدعية والأذكار والتسبيح والتحميد والتهليل حتى يعود الإمام فتسلم معه. لكن لو تصورنا أن يعني ما ذكره المؤلف وارد وممكن، فلا ينبغي لك أن تبقى، بل تتشهد وتكمل صلاتك وتنصرف ولا ترتبط بصلاة، لأن صلاته باطلة، صارت صلاته باطلة فلا تتابعه في أي شيء منها بعد. أي نعم. قال: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود. فالعمل المستكثر عادة من غير جنس الصلاة، الكلام الذي مضى هو فيما هو من جنس الصلاة، زيادة ركعة أو ركوع أو سجدة أو ما إلى ذلك. لكن لو أن الإنسان أتى بأعمال ليست من جنس الصلاة، حركة، مشى، يمشي في صلاته، تقدم إلى الأمام، تأخر إلى الخلف، أخذ ذات اليمين، أخذ ذات اليسار، خطوات مشاها، أو تناول شيئا، أو فتح بابا، أو أغلق بابا، أو من هذا الأعمال التي ليست من جنس الصلاة، إن كان مستكثر عادة وهو من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، حتى ولو كان يعني سهوا يبطلها، لأنه ليس من جنس الصلاة. فإنسان مثلا يعني سهى أنه في الصلاة وانطلق في مثلا الموضع الذي هو فيه، فخطأ خطوات كثيرة ونسي أنه في صلاته، فيعني تصرف تصرفا ما، غفل أنه في الصلاة، فهذا فعل ليس من جنس الصلاة وأتى به سهوا فيبطل صلاته لأنه ليس من جنس الصلاة. أما إذا كان يسيرا معتادا يعني عادة كالخطوتين يقولون والثلاث، خطاها ونسي أنه في صلاته يعني شغله أمر، ففي هذه الحالة لا حرج لا حرج. أما إذا كان عمدا فتبطل الصلاة به، إلا إذا كان لحاجة. اليسير العمل اليسير في الصلاة ولو كان عمدا ولو كان من غير جنس الصلاة إذا كان لحاجة فلا حرج ولا يبطل الصلاة ولا يسجد له سجود السهو، لأنه ليس سهوا، عمده وفعله لا على وجه العبث بل على وجه الحاجة. ومر بنا أمثلة من هذا القبيل، فتحه الباب عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها، فهنا تقدم خطوات ورجع وتأخر وفتح الباب، وحمله أمامة بنت زينب رضي الله عنها بنت أبي العاص رضي الله عنه، فكان يحملها على السلام، فإذا أراد أن يركع وضعها في الأرض، فإذا قام ونهض رفعها ووضعها على كتفه، فهذا أيضا فعل صدر منه. وفي حديث أبي برزة مر بنا لما كان آخذا بزمام فرسه وهو يصلي والفرس تنازعه تشده ويتحرك بسبب حركتها، وأنكر عليه الرجل الذي من الخوارج، فبين رضي الله عنه أن هذا أمر عهدوه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال الحركة التي ليست من جنس الصلاة أو العمل كما يقول المؤلف إذا كان يسيرا لا يخرج المصلي عن حد الصلاة وقيده بالعادة يعني في العرف الناس، فإذا كان هذا العمل عمله لحاجة فلا حرج إن كان عمدا أو سهوا، لكن يقيد عمده أن يكون لحاجة، يكون لحاجة. وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود. إذا كان شيء يسير فلا سجود، لأنه يقولون مما تعم به البلوى، يعني الإنسان قد يكون تحرك وعمل أعمال فتكثر هذه تكثر، فإذا كان الشيء يكثر يدخل في حد الحرج، فمعناته لا تكاد تمر به صلاة إلا ويسجد سجود السهو، فهذا معفو عنه، لكن يكون أمرا يسيرا وعلى سبيل النسيان. نعم. قال ولا تبطل بيسير أكل وشرب، ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا، ولا نفل بيسير شرب عمدا. أيضا الصلاة لا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، يعني إنسان يصلي فريضة أو نافلة، فربما يكون في جيبه شيء من حلوى مكسرات تمر شيء من ذلك فنسي، يعني وضع في فمه، فبعد أن صار يعني يمضغ هذا الشيء تذكر أنه في الصلاة، نقول صلاته صحيح، لأن هذا في الحقيقة يعتبر شيء يسير، لكن ما غير متوقع الأكل الذي بمعنى الأكل أن يأكل ويقول نسيتني في الصلاة. وكذلك الشرب، في الحقيقة الشرب يعني كل إنسان يشرب، لأن يعني حمل الماء في الصلاة واحتاج إلى حمله ليس مثل يسير الأكل الذي مثل ما ذكرت قد يكون شيء في جيبه فنسي أنه في صلاة فمد يده فأخذ شيئا. أما الشرب فعادة يحتاج إلى إناء، وأن يكون هذا الإناء وفتح وإغلاق، هذا مما يبعد أن يأتيه الإنسان على سبيل النسيان، بل يكون نوع من التعمد إما جهلا أو عبثا. فإن كان جهلا فعلى ما ذكر المؤلف، إن كان جهلا يظن أن هذا لا يؤثر في صلاته، وهذا يحصل. يعني إنسان حديث عهد بالإسلام أسلم قريبا لا يعرف أحكام الصلاة، فهذا قد يتصور منه حتى الأكل، وذكرت قبل قليل أن الأكل يعني الكثير غير متصور، لكن قد يتصور في حالة مثل هذه الحالة إنسان أسلم حديثا، كان نصراني يهودي وثني ما يعرف ولا يشاهد المصلين ولا يعرف أحوالهم، فظن أن الأكل كعباداتهم التي ألفوها أنه لا يناقض الصلاة، فمثل هذا يكون عمله جهلا. وأما نسيانا ففي الغالب أن هذا لا يمكن أن يكون نسيانا، فنقول إذا كان جهلا فلا حرج، ولا يسجد للسهو لأنه عمد وليس سهو، لكن يعذر لمقام جهله بالحكم. ولا نفل بيسير شرب عمدا، يعني إذا كان في نافلة وتعمد الشرب يعني بجانبه برادة فمد يده أو مد له أو أشار إلى من حوله من أحد فناوله كأس من الماء فشربها، فهنا المؤلف هذا يعني من مفردات المذهب أن من شرب عمدا في النافلة في التطوع راتبة تراويح تهجد فلا حرج. ويتعلقون بما روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان ربما صلى وتهجد وأطال فشرب وهو في صلاته، وعن سعيد بن جبير وعن عطاء ذكر عنهم شيء من هذا. فالإمام أحمد رحمه الله في هذه الرواية المشهورة عنه تعلق بهذا الأثر، وأن النافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة، فممكن يصلي الإنسان قاعدا وإن كان يستطيع أن يصلي قائما، ويصلي الوتر على راحلته ولو لم يكن إلى القبلة. فقالوا النافلة إذا كان إنسان يتهجد طويلا ويحتاج أثناء قيامه ولطول القيام أن يتناول كأس من الماء فيشربه فقالوا لا حرج. لكن هناك قول في المذهب ورواية على ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أن حكم النافلة والفريضة واحد، ولا يجوز للمصلي أن يشرب فيها، وأنه إذا تعمد بطلت صلاته. فإذا هذه الرواية المشهورة التي ذكرها المؤلف أنه في النافلة لا حرج ولو تعمد الشرب، تعلقا بما أثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. لعلنا نقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.